نحمدك يا ربنا ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونسترضيك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير. فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير. أفر إليك منك، وأين إلا يفر إليك منك المستجير. أيها الإخوة الأحباب في كل مكان من أرض الله، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة، ونحن نعيش معكم هذا الوقت الطيب وهذه الساعات المباركات من أيام الله عز وجل من شهر شعبان الخير، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا وأن يبلغنا برحمته رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. أيها الأحباب، بهذا الاستهلال ومن سورة النحل نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم مع هذه التلاوة المباركة والقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار.

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا وليعلم الذين كفروا والذين لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون يقال